تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذه هي قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هي أحسن القصص من قصص الكتاب المبين، قصص القرآن. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقرأ أهل مكة: آية للسائلين. في قصة يوسف وإخوته علامات ودلالات وأمارات على عظيم قدرة الله عز وجل. في قصة يوسف وإخوته آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للسائلين له صلوات ربي وسلامه عليه من اليهود، فإنه روي أن جماعة من اليهود وهو بمكة صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي، ولم يكن بمكة في ذلك الوقت أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء، وإنما وجهه إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة يوسف جملة واحدة. يعني جملة واحدة؟ يعني مرة واحدة. نعم، وقال نزل منجما مفرقا. هذه السورة من السورة التي نزلت مجملة، كسورة الأنعام أيضا نزلت مجملة. فنزلت سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة، كما في التوراة، هكذا يقول القرطبي رحمه الله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كان في آيات في قصتهم عبر، في قصتهم بصائر، في قصتهم من الأمر العجيب آيات، آيات للسائلين. وكما قلنا من قبل أننا لا يهمنا أسماؤهم، شنذوبة اسم ريالون ويهوذا وروبيل، لا يهمنا هذه الأسماء، مش هنبني عليها عمل، لن يبنى عليها عمل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ويوسف عليه السلام كان له 11 من الإخوة، أخ شقيق وعشرة غير أشقاء. إذ قالوا ليوسف أخوه، أخوه هذا رغم أنهم جميعا إخوته، جميعا إيه؟ إخوته، لكن لما الحسد يضغى على القلوب: إخواني هؤلاء إخوته وما نظروا إلا أخيه الشقيق، لأن الحسد عمى قلوبهم. فهو أخوه لأبيه، وهو أخوه شقيقه، لكن هم إخوة لإيه؟ إخوة لأب. في الحقيقة في العرف وفي الشرع وفي كل شيء هم إخوة، سواء كانوا لأب أو لأم أو لأب وأم. ولكن كما قلت لكم أن الحسد يعمي القلوب، الحسد يعمي البصائر والقلوب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يعني كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين وقت قالوا هذا الكلام، كان دي بداية القصة. فالظرف متعلق بكان، أحب إلى أبينا منا. وكلمة ليوسف اللام دي للإيه؟ لا، قالوا موطئة للقسم، الموطئة للقسم، يعني كأن هنا فيه قسم مقدر، يعني والله ليوسف وأخوه أحب إلى بينا منا، فبيسموها الموطئة للقسم. وإنما قالوا هذه لأنه بلغهم خبر الرؤيا فأجمعوا رأيهم على كيده وعلى ما سترون الآن. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كان أولى بأبينا أن يحبنا نحن، إحنا الرجال، إحنا عشرة، إحنا بلغنا مبلغا، كان أولى أن يحبنا نحن أكثر منه. وشوفوا يا أخواني هذه النقطة، رغم أنهم كبار والتاني لسه طفل، لسه صغير، لكن ينبغي على الآباء أن يراعوا هذه الأمور. فالحسد يشب حتى من الكبير للصغير. واحد يقول لك يا أخي ده لسه عيل، دوت 4 سنين 5 سنين، هيغير منه واحد عنده 20 سنة ولا 25 سنة، هيغير منه عنده واحد عنده 18 سنة. يستبعد الآباء، فهو أن في القرآن عبرة وآيات للسائلين لنتعلم، لقد كان في قصصهم عبرة. أيوة يا أخواني تحصل الغير، وتبقى أنت المسكين جايب باكو شوكولاتة ولا جايب لعبة ولا جايب بتاع ورايح تديها للطفل، وما في ذهنك أن الكبير هينظر. الكبير ما نظر إلى قطعة الحلوى ولا لا أبدا، إنما نظر إلى معنى الحب، شاف أنك بتحبه وما بتحبوش. وإذا هذا المعنى صحيحا أو غير صحيح فينبغي أن يراع، ينبغي أن يراع. إذ قالوا ليوسف وأخوه هم صغار السن أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني جماعة، والعصبة هي الجماعة من 1 إلى 10، وبعضهم قالوا 1 إلى 15، وبعضهم قالوا لا من 10 إلى 40. فالعصبة هي الجماعة من الناس، ولا واحد لها من لفظها، يعني فيش عصب مثلا، فيش حاجة اسمها عصب، هي عصبة لا واحد لها من لفظها، زي نفر ورهط. وقد كانوا كم إخوة يوسف؟ 10، المتحدثون هؤلاء 10. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ضلال مبين ليس المقصود ضلال في الدين، مش إن أبانا في ضلال مبين يعني أبونا ضل، يعني ضل عن الطريق وعن الإسلام، لا، إن أبانا لفي ضلال مبين يعني ضل في أمره هذا، ذهب عن وجه التدبير بالترجيح لهما ليوسف وأخيه علينا، تفكيره في هذا ضال، كان الأولى أن يرجح 10 الكبار على 2 الصغار، إن أبانا لفي ضلال مبين. إذا أنه آثرهما مع استوائنا له في الانتساب إليه، مع استوائنا معهما مع يوسف وأخيه في الانتساب إلى يعقوب، إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعا الإنسان لما بيكون له هوى، هواه بيعميه بيصمه، خليه أطرش وأعمى، لا سامع ولا شايف. فياريت يا أخواني نتجرد من أهوائنا ونفكر بالأمور على حقيقتها لا بما يتفق مع الأهواء. كلام ده لطلبة العلم في الحكم على المسائل، ما تختار في المسائل ما يأتي مع هواك ومرادك أو ما يوافق الشائع، إنما تتجرد للحق، تتجرد للحق. هواك لا يعميك، هواك لا يضغيك، هواك ما يخبي عليك أبدا الحقائق، اجعل هواك جانبا وانظر إلى الأمور على حقيقتها. وكذلك في المعاملات، أحيانا الهوى يطغي الإنسان، الهوى يطغي، بل دائما الهوى يطغي الإنسان، واجعله ينظر بعين غير صائبة. فهؤلاء رأوا أن يعقوب عليه السلام النبي في ضلال مبين، وأن اختياره مش صحيح، وأن تصرفاته مش صحيحة. أبناء وأب، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. أنا ما أزلتش بعد إذنك، لسه ما أزلتش، بقولك تفضل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ده كلامهم بعد ما اتهموا أباه، بعد ما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، هنعمل إيه بقى أدام أبونا ده ما بيفهمش، وأبونا ده اختياره غير صحيح، وأبونا ده كذا، يبقى إحنا هنشوف إحنا الصح بقى. فبالصح إيه؟ الصح لو كان كلامهم صح إن هم ينصحوا أباهم، مش كده؟ مش ده منكر أبوهم وقع فيه وأبوهم في ضلال مبين؟ طيب يروحوا يقولوا ما بيحصلش يا اخواني، هذا لا يحصل الا ندره. يعني انت عايز ابنك بقى يكون على الجاده والالتزام عشان هينصح اباه كما فعل ابراهيم عليه السلام؟ لا، ما بيفعلوش هذا في اكثر الاوقات، ويحملوها في انفسهم ويخطئونك وياخذوا قراراتهم بناء على هذا الذي ارتأوه دون الرجوع اليك. فاخذوا قرار خاطئ طبعا موافق للاهواء، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. يعني يقتلوه او اطرحوه؟ يا ترى هم بيقولوا فعلوا ده وديت، يعني مخيرين بين قتله وبين طرحه، هذا قول يعني افعلوا به احضر، يعني شوفوا اي حاجه اي مصيبه نودي فيها نقتله ونرميه في حته. هل هذا هو المعنى؟ هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني ان بعضهم اشار بهذا وبعضهم اشار بهذا، اقتلوا يوسف وحتى اطرحوه ارضا، يعني كانها كانت اقوال لاشخاص، او انه قول واحد على سبيل التخيير، او كان المتكلم بذلك واحد منهم فوافقه الباقون، يعني راح يتكلم بهذا الكلام والباقون وافقوه، فكانوا كالقائل في نسبة هذا القول اليه او هذا المقول اليه، كأنه قائل واحد قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا او اطرحوه ارضا. وخلي بالكم من كلمة ارضا، هذه منصوبة، اطرحوه ارضا لأنها ظرف مكان يا أخوان، اطرحوه مكانا، اطرحوه أرضا، فهذا ظرف مكان. ونكروها للإبهام، يعني ارموه في أي حتة مجهولة ما عرفهاش حد، ارموه في أي أرض، يعني اطرحوه أرضا، مش اطرحوه في الأرض أو اطرحوه الأرض، لا، اطرحوه أرضا يعني ارموه في أي أرض مجهولة، اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يصفى ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا. خلاص مش هيبقى قصد يوسف، فيبقى خال القلب، ها، لانه بعيد عن عين ما يراه، وانتهى امر يوسف. هيخلص لكم ويخلو لكم حب من؟ حب يعقوب، حب ابيكم. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ها، هيعود الى رشده. شو طريقه تقويم ضلال ابيهم الذي راوا؟ يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكونوا من بعده، يعني من بعد مين؟ بعد يوسف، بعد التخلص من يوسف، يعني بعد الفراغ من قتله أو طرحه. أو تكونوا من بعده، يعني من بعد فعل هذا الذنب، قوما صالحين. خلاص، أي بعد الذنب اللي هو اقترفوه أو هيقترفوه أو النوع عليه، تكونوا قوما إيه؟ صالحين. وطبعا دي نظرة العاصي المجرم المتجرئ على الله، يقول لك يا عم نعملها وبعدين نتوب. هذا استهزاء، استهزاء بهذه الصفة اللي سبحانه وتعالى هي صفة التوبة. ها، إنما يتقبل الله عز وجل من المتقين، مش من المصرين العازمين على العصيان، إنما يتقبل الله عز وجل من المتقين الذين يفعلون، ها، ثم يحصل منهم الخطأ، يحصل منهم النسيان، يحصل منهم التجرؤ فيتوبون. واضح؟ وتكون من بعد قوما صالحين. وما أدراك يا مسكين أنك تعيش حتى تتوب، وما أدراك أن التوبة تيسر لك. هذه كلها جهالات وقع فيها هؤلاء. وتكون من بعده قوما صالحين لها معنى ثاني خالص. قالوا تكونوا قوما صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم. صالحين في قالوا خلاص بعدها ملتزمين ونبر أبانا والأمور تنضبط، خلاص انتهى الموضوع. قول ثاني قالوا صالحين في أمور دنياكم. تكون من بعد قوما صالحين لأن الذي كان يشغلكم عن ذلك هو الحسد ليوسف، لكن الموضوع ده كان شغلهم مش عارفين يعيشوا به، كأنه كان فاسد عليهم دنيا هذا الأمر، حسدهم ليوسف ورؤيتهم لحب أبيه له قد أعماهم لدرجة أنه شغلهم حتى عن أعمالهم الدنيوية. نخلص منه ونروح، معناها كده يعني عشان نخلص منه ونروح ونعرف نشوف أحوالنا، خلاص. فقالوا تكون من بعد قوما صالحين، يعني صالحين في أمور دنياكم لتكدر خواطركم بتأثيره عليكم هو أخوه. نخلص منه ونصفه ونبقى فايقين، ما نقعدش بقى كل شوية يوسف يوسف يوسف، وننظر لأبينا وحب ليوسف. أو المراد الصالحين يعني التائبون من الذنب سواء هذه أو تلك. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تفضل مولانا. في أول المبين أهل التفسير قالوا إن أي نعم نعم. وما يقصد بضلاله حبه ليوسف وإيثاره له عليه. هذا ما قلنا. نعم. هناك حب من سيدنا يعقوب فيه شفق أو لين عن العبد في حبه لوالديه، إذا كان وجه له لوما كما وجه له أباه إبراهيم استغفار لأبيه، فلم يوجه في السورة أي لوم لي، بدليل أن دول آباء كانوا آباء لبني إسرائيل والدان بني إسرائيل. الكلام ده صحيح، ونخلص منه إلى فائدة ذكرها شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في كتابه في تفسير سورة يوسف، قال: وفيه أن الأب قد يحب بعض أبنائه أكثر من البعض، لا حرج في هذا، لأن الحب لا يملكه الإنسان. الحب لا يملكه الإنسان، بمعنى ولد له من المآثر، ولد له من الصلاح، له من الخير، لا شك أن يكون له مكانة في القلب، لا شك. لو قلنا خلاف هذا يكون هذا خلاف الفطرة البشرية، ولكن الذي يلام عليه الإنسان هو ما يصدر بناء على هذا الحب من تصرفات، كما جاء الرجل يستفتيه وامرأته في عطية أعطاها لولده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدني على جوع، ده ظلم ما شهدش عليه. فهذا الحب لا يجعلك تعطيه عطية لا تعطيها للآخرين، هذا الحب لا يجعلك تعطيه ظاهرا من القبلات والمسح على الرأس والدنو والربط على الكتف، مثل هذه الأشياء يلحظها الأبناء ويغارون وقد يحسدون، بل وقد يقتلون في مرة كنا على الطعام، فبعض الأولاد أحسن، فقلت له: الله ينور عليك، وديته قطعة لحم، فرد الآخرون قالوا: اقتلوا اقتلوا إسماعيل واطرحوه أرضه. يعني بينبهون، يعني خلي بالك احنا قاعدين لك هنا. فهذه الأشياء تكون في ملحظ من الأبناء، خاصة أن كل ولد يبقى منتظر حنو أبي، يبقى منتظر حنو أبي، فبيجد هذا بينسى. فانت لو ما نبهتش خلاص، لو ما نبهتش: لا انا جبت له النهارده، انا جبت لك المره اللي فاتت، انا جبت له وهو داخل مدرسه، انت داخل السنه الجايه هجيب لك. انت لازم هذه التفصيلات والشروح مهمه يا اخوان، ويقنع بها الابناء في اكثر الاحوال، ويقنعون بها في اكثر الاحوال، حتى لو كان حب الاقتناء والامتلاك موجود، لكنهم يقنعون بها في اكثر الاحوال، على الاقل بيقنعوا ببراءه ابيه، حتى لو كان عندهم حب امتلاك يبقى عنده ثاني ويجيله ثاني، لكن بيقنع ان ابوه مش ظالم، ان ابوه كده قد عدل بينه وبين إخوته. قال قائل منهم، من هؤلاء الإخوة: لا تقتلوا يوسف. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش قال فلان؟ ليه؟ ما يهمناش، ما يهمناش، ما فيش مزية لذكر فلان على فلان، ومش هيترتب عليها شيء. معي إخواني؟ قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الغيابة كل شيء غيب عنك يسمى غيابة، يبقى الشيء الغيب عنك نسميه غيابة. ولهذا قيل للقبر غيابة، القبر من أسمائه غيابة. غيابة ليه؟ لأن الإنسان يغيب عنك بعد دخوله فيه، بعد ما يدخل القبر يغيب عنك، خلاص اللي دخل القبر يغيب عنك. فمقصود بغيابة البئر يعني في أغوار البئر، في الأماكن الخفية التي لا يراه فيها أحد، لا يقع البصر عليه فيها. والجب اسم للبئر التي لم تطوى، اسم للبئر التي لم تطوى، تسمى جبا أو ركية. الركية والجب البئر قبل أن تطوى. يعني ايه تطوى؟ انتوا شفتوا لما بيجوا الوقت عشان البرهارسيا يقوم يبطنوا جانب المجرى المائي بالحجارة، ها؟ دي اسمهم طو النهر أو طو المجرى، طو يعني بطنوه بالحجارة. فالبئر أول ما بيعملوه بيبقى تراب، واضح؟ حفر حفر حفر وكان في بئر. بعد كده بيبدأوا يعملوه إيه؟ يطووه، يعني يعملوه حجارة، عشان مش كل ما عوز ينزل الرمال تنزل وتغطي، فبيعملوه حجارة من جناب كده، اسمها بئر مطوية. بئر ايه؟ مطوية، البئر المهيئة للورود عليها نقول ورد إليها ولا عليها؟ إيه الدليل القرآن؟ فلما ورد ماء مدين ورود البئر بدون تعدية بأي حرف، ورود البئر بل عليها ولا إليها خلاص، حتى يارد البئر، فعشان نارد البئر فبيهيئوها لذلك. لكن لما يكون غير مطوية مش أي حد يقدر ينزل، ومش أي حد يسلم إذا نزل، فبيطوها بالحجارة ويجعلوها سلالم وبتاع شغلانة دي اسمها إيه، بئر إيه، مطوية. فالجب هو البئر التي لم تطوى، يعني رموه بئر لما حد يحب ياخد مية ياخدوها من بئر مطوية، لكن يكون بئر غير مطوية محدش بينزل، كله بس ينزل جردل ياخد حته ويدنه من بره، واخد بالكم ازاي؟ فهي بئر غير مطوية، هي جب. يبقى الجب هي البئر غير المطوية، غير المهيئة للنزول والورود. وألقوه في غيابة، لا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. طبعا شايفين يعني غيابة، في جب خفي فيه الحاجات، وفي بئر وغير مهيئ لهذا، عشان هو ده معنى اطرحوه أرضا، يعني في مكان ما حدش يقدر يوصل له فيه. يلتقطه، ده جواب الأمر، ألقوه يلتقطه بعض السيارة، هيبقى آخرته إيه؟ لو فيه سيارة، الناس المارة، والسيارة جمع من الناس يسيرون في الطريق، نسميهم سيارة، واضح؟ يعني الجمع الذي يسير في الطريق. طب ودام سيارة يبقى ناس ماشية جاي من مكان بعيد وراح مكان بعيد، حتى لو وجدوه سيارة يبقى ياخدوه فين؟ سيارة. وهو هم عشان يسافروا يبعدوا لهم 60 70 ولا 100 200 300 كيلو، يعذروا لهم أيام هينكشف أمرهم، واخد بالكم ازاي؟ فمين بقى اللي يشوف التدبير والمكر الشديد؟ مين اللي يقدر يشيله بدون ما يعرف ان ده تبع المنطقه ديت ويبقى شيء مجهول؟ يبقى غياب الجب، اقتلوه او اطرحوه ارض، يبقى يا مات في غيابه الجب، يا مات في غيابه الجب وخلطنا منه، ها، واما هيجدوه سياره وهياخدوه في مكان بعيد، هياخدوه مكان بعيد، واحد في بئر غير مطويه، غير مطويه في صحراء وفي باديه، هيجوا يلفوا على القرى المجاوره ويقول حد ليه عيل؟ ابدا. انما سيكون الحال الطبيعي ان ياخذه، يبقى خاصه نكر يعود هذا مغنما، كان العبيد ويشترى ويباعه، فكان تدبير دقيق ولكن في الباطل، تدبير دقيق ولكن في الباطل، ليقيم الله عز وجل به الحق الذي أراده يوم أرى يوسف هذه الرؤية. واليوم أنا بحضر الدرس دوت ليكم، جاء في قلبي خاطر مهم جدا في مسألة الإيمان بالقدر. كثير من الناس يا أخواني من الموسوسين وضعيف الإيمان بيرى أن مسألة علم الله السابق ديت معترضة للمشيئة. طب والرؤى؟ لما يرى يوسف هذه الرؤية وتتحقق بعد عشرات السنين، ألا تدل هذا على سابق علم الله الذي أراه هذه الرؤية؟ أدي دليل في الدنيا على علم الله عز وجل السابق، ها؟ آه، وأن الأمور مكتوبة، ها، ومقدرة. أليس هذا علم الله سابق؟ ما أراه الرؤية بناء عليه وتتحقق الرؤية بناء عليه، ويعده أن الرؤية تتحقق كما سنقرأ الآن بناء عليه، أليس هذا على علم سابق لله عز وجل؟ ولا دخل هذا في مشيئة إخوة يوسف ولا يوسف ولا الملك ولا امرأة العزيز ولا غيره. واضح إخواني؟ في علم الله السابق هذا لا يتعارض أبدا مع إيماننا بالقدر، بل هو جزء من إيماننا بقدر الله عز وجل. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا كنت هتعملوا بلنا بشور عليكم بيه دوت، ها، كما يعني إذا يكون واحد بيشير وانتوا تحريه، أنا ده رأيي، يبقى كانوا أجمعوا على أمر وخرج هذا بهذا الرأي وهذا المكر، واللي تشوفوه واللي تشوفوه إن كنتم فاعلين. وهذا يا إخواني هذه كلها أدلة في الرد على أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء. الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلما وطغيانا، إيه واضح؟ فكثير من يقولون كانوا أو صاروا أنبياء، فلهم قالوا لا، إنما أذنبوا وبعد ذلك تابوا وصاروا أنبياء. قال آخرون من أهل العلم هذه المقولة، وما يصدر منهم قبل النبوة لا لا لا لا غضاضة. نقول لهم بهذا التدبير وهذا المكر فلا، أما ما كان من أمر موسى عليه السلام أنه ما قصد قتلا إنما وكزه فقضى عليه، آه كان قتل خطأ، لكن تواطؤ وتعمد وحسد وقطع للأرحام هذا كله يا إخواني لا يكون أبدا، لا يكون أبدا، والله أعلم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هذا هو بقية مكرهم وتدبيرهم. بدأوا الخطة التي مكروها واعتزموا على فعلها، وبدأوها بالتوسل عند أبيهم وقصد أبيهم لكي يسمح لهم بتنفيذ هذه الخطة. قالوا يا أبانا، يا أبانا، خاطبوه بلفظ الأبوة استعطافا له، تحريكا للحنو الذي جبلت عليه الطبائع، طبائع الآباء للأبناء. تعرفين لما يجي ابنك يقول لك بابا أنا عايز منك حاجة، خلاص هو كده فرش الحنو والعطف ومعنى الاستجابة بالكلمة دي. ايه هيقول عايز ايه على طول كده رد فعل. هذا ما جعل الله عز وجل في قلوب الآباء، ولهذا لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء، لأن ده فطري وجبلي موجود فيه. قالوا يا أبانا، توسلا بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه واستفهموه استفهام المنكر لأمر. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أي شيء لك فيه السبب الذي معه لا تجعلنا أمناء عليه؟ كأنهم كانوا قد سألوه قبل ذلك شيئا وقال لا، وأبى أن يخرج يوسف معهم. كأن حصل الشك، هذا واضح من صيغة السؤال. ما لك لا تأمنا على يوسف؟ أنت ليه ما بتأمناش على يوسف؟ الله يبقى كلام في كده، قبل كده في كلام لم يأمنهم عليه. وإنا له أي ليوسف لناصحون. النصح في الشيء هو رعايته وحياطته والاهتمام به. نصح الثوب يعني قاعد كل ما يجي على حاجة ينصدها، كل ما يجي على حاجة يحكها ويزيلها، ده ينصح الثوب. وده بيحصل لكل إنسان لابس ثوب أبيض، فنصحه يعني ده واخد باله منه، مش كده كل واحد يبقى بخير معلش ابعد خد الواد ده معاك لابس عشان لابس، ده اسمه ايه؟ ينصح للثوب، ينصح له وينصحه، يعني لو كان في قطع يرفه يضبطه، ينصح يراعيه ويحيطه. إن له لناصحون، سنرعاه ونحفظه ونحيطه حتى نرده إليه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. غدا ده ظرف، ظرف إيه؟ زمان، مأخوذ من الغدوة. الغدوة اللي هي أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. تعرفين بقى أول النهار، ونبدأ بأول النهار ناخده معنا يلعب وبتاع. يرتع جاء فيها قراءات كثيرة، جاءت أولا بالنون نرتع، وجاءت نرتعي، وجاءت يرتع كما هي عندنا في قراءة حفص ويرتعي. وهذه القراءات أنا بتكونش قراءات كل مرة، لكن عشان المعاني اللي جاءت من وراء هذه الكلمة، فقيلت هي من رتع الإنسان أو البعير إذا أكل كيف يشاء. ترتع البعير يعني ماشي تاكل زي ما عايز، لما يكون حطها برسيم ولا حاجة في حوض دي ما اسمهاش ترتع، لكن ترتع واخدها في أرض كده وهي تاكل من هنا شوية وتمشي وتاكل من هنا شوية اسمها إيه؟ ترتع. أرسله معنا غدا يرتع. تعرفين يكون في في في رحلة، ده كل سندوتش دلوقتي، ده كل بعد شوية، ده حطه كله كله واحد مش عارف إيه، يرتع. فشبهه يعني يكون براحته يأكل ويشرب. أرسله معنا غدا يرتع. وقيل القراءة الثانية مأخوذة من الرعي، رعي الغنم، أرسله معنا غدا يرتع. القراءة الثانية نرتع ويلعب، أدي نحن بنرعى ودي بيلعب معنا جنبنا، تمام؟ يبقى كانوا نسبوا إلى أنفسهم الرعية ونسب إليه الإيه؟ اللعب. أرسله معنا غدا نرتع، أدينا وإحنا بنرعى يلعب، يلعب هو نرتع نحن ويلعب هو، أرسله معنا غدا نرتع ويلعب. القراءة الأخرى عندنا يرتع، وقيل يرتعي يعني يرعى بعضنا بعضا زي رعاك الله، فنرتعي يعني يرعى بعضنا بعضا. تمام، أرسله معنا غدا يرتعي يعني يرتع يرعى بعضنا بعضا ونلعب. وقيل قالوا ونلعب وهم أنبياء، ده على قول من قالوا أنبياء. وهل يجوز الأنبياء أن يقول ونلعب؟ وهل يكون منهم لعب؟ بيعترض أبو عمرو بن العلاء رحمه الله رحمه واسعة بهذه المقولة وهو من سلفنا الصالح، فقال لم يكونوا يومئذ أنبياء، كانوا لسه ما كانوش أنبياء بدليل أنهم فعلوا فعلتهم هذه لا يفعلها نبي. وقيل المراد به اللعب المباح من الأنبياء وهو مجرد الانبساط، وقيل هو اللعب الذي يتعلمون به الحرب ويتقوون به على الحرب، إذا أنهم قالوا إن ذهبنا نستبق، والسباق وهذه الأمور نوع من أنواع اللعب التي يتقوى بها على الإيه؟ على الحرب. وهذا النوع من اللعب ليس محظورا. وأقول يا أخواني أن نفي اللعب عن الصالحين وعن الطيبين هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه يقول هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، النبي صلى الله عليه وسلم يسابق أهله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها ألوان من ألوان الإيه؟ الترفيه واللعب. فهذا اللعب يا إخواني غير مذموم، هذا الذي يروح به العبد عن نفسه ويكون في هذه الحدود الضيقة المعلومة هذا مدح وليس ذما، هذا مدح وليس ذما، والذم خلافه إذا أنه فعل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو محمد محمود يفعل المحامد كلها صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور ليس لاستعجابه والاستغرابه محل، نرتع ويلعب حتى لو قلنا بغير قولنا الذي نقول به، لو قلنا أنهم أنبياء هذا لا يتنافى أبدا، كلهم يتسابقوا ويلعبوا بالخيل أو يلعب بعضهم مع بعض ويتناول أولاً أطعمة، هذه ليست محظورة وليس فيها شيء، إنما يصير هذا مذموما لو ترك العبد به واجبا أو مستحبا أو فعل به أو معه حراما أو مكروها، لكن إما أن يبقى في هذا المباح فهذه من الرخص التي ينبغي ألا يتخلى عنها العبد وألا يكثر منها، لكن تكون موجودة في حياته، تكون موجودة في حياته، وليس هذا ذما ولا طعنا ولا شيء من ذلك. وأكبر دليل الآية التي بين أيدينا، التي بين أيدينا، ويعقوب عليه السلام هو أتظن أنه يعني في نبي كان بيقصر في الأمر معروف نهى عن المنكر، كان يقول لعب إيه يا أولاد أنتم كبار، اللعب ده خلون العيال، اللعب ده ما قالوا هذا أبدا، ولا قال لهم هذا ولا نصحهم بغير هذا، فدل هذا على إقراره له وأنه جائز هذا أن يحصل ولا غضابة ما دام لم يشغل عن واجب فيكون اللعب حينئذ محرما، ولا عن مستحب فيكون اللعب حينئذ مكروها، ولا يوقع في مكروه ولا يوقع في محرم، واضح؟ إذا بقي على الإباحة انتهى. ولهذا نقول ما نقولش بقى لاعب الكرة والشعب يبقى مشغول كله بالكرة والمسلمين بيقتلوا وهو تارك الواجبات وتارك الصلوات وتارك صلة الأرحام، نقول لسه شوطه اللاعب مباح، يبقى مغفل، يبقى ما فهمش كلامنا، لا يجعل هذا ديدنا له، حياته لعب هو لعيب، لا، إنما هذا اللعب لون ترفيه مباح بعد أداء واجب أو الانشغال بطاعات، يبقى في لون من إذهاب ملل النفس أو ملال النفس، واضح؟ لكن لا يكون هذا دينا للعبد، لا يكون هذا دينا للعبد وديدنا له. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. على فكرة أساليب التأكيد الكثيرة ديت بتبين الكذب، تمام؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، شكلك كده مش مريح، والله أنا ما عايز غير الخير ليك، والله أنا بحبك، أنا بحب عيالك، ده أنتوا أحسن ناس عندي، ده أنتوا كذا، وأنا لما تكتر من الحاجات دي كده الواحد بيظهر فيه الايه يعني يبدا يرتاب في الامر. والله اعلم والله اعلم ان قد الانسان يكون مخلصا ويؤكد هذا الكلام من باب انه يعني يستمع الى نصحه. فهم اخذوا هذا الاسلوب تاكيد وان له لناصحون وان له لحافظون. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. يظهر حب يعقوب عليه السلام ليوسف في هذه الآيات، وهذا هو الذي يلحظه الأبناء من حيث لا تدري. فمنعه عن الخروج معهم دليل على مزيد حياطة ورعاية له. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. بشر بشر يظهر ما في قلبه على فلتات لسانه وأقواله. إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي ذهابكم به يحزنني. وخلي بالكم لام الابتداء هذه للتأكيد، إني يحزنني أن تذهبوا إلى إني لا يحزنني. اللام دي لام الإيه؟ لام ابتداء للتأكيد. ولتخصيص المضارع بالحال، حالي أن يكون حزين، يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه، وأخاف أن يأكله الذئب. هذه الكلمة من يعقوب عليه السلام فسرها المفسرون بتفسيره، أخاف أن يأكله الذئب، يعني فعلا خايف أن فيه ذئب، وقالوا المنطقة كانت فيها ذئاب كثيرة، وقال إنما قصد بالذئب إخوته، إني أخاف أن يأكله الذئب وإنما يقصدهم هم الذئاب البشرية. الله، أنا خايف يأكل الذئب، يعني خايف تغدروا به. ها؟ كلمة أصرها في نفسه، مش يقول لهم كده يعني وهم فاهمين. تعرفين لما واحد يقول كلمة والأمام ما يفهمها، لكن هو يقصد شيء في نفسه. فبعض الفصين قالوا إنما قصد بالذئب بنيه، إني أخاف أن يأكله الذئب. وقيل هو ذئب على الحقيقة، خاف أن يأكله الذئب، معنى يأكله الذئب، لأنه لو خاف عليه منهم ما أرسله معهم. إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، مشتغلون بالراعي واللعب أو لكونكم غير مهتمين بحفظه. قالوا لئن أكله الذئب، خلي بالك برضك، مش قالوا إن أكله الذئب، لا، لئن أكله، شوف التأكيدات اللي في غير موطنها دي، لئن أكله الذئب، واللام دي بيسموها الموطئة للقسم، يعني والله لو أكلوا الذئب، ها، ونحن عصبة، ونحن جماعة كثيرة 10، إنا إذا لخاسرون، قيل يعني هالكون ضعفا وعجزا ومستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بنا. بلاش رجالة بقى لما بحيت عايز مش عايزين نحفظه، ده احنا نتجوز ونجيب زيك، ها، لما يبقى عايز مش عارفين نحفظه يبقى احنا مش نافعين بقى، يبقى احنا مش رجال. إنا إذا لخاسرون، فهذا انتفاء القدرة على أيسر شيء وأقله يدعى علينا حينئذ بالخسارة والدمار، يبقى نستحقش البقاء. وقيل لخاسرون يعني لجاهلون حقه، ودي جواب قسم مقدر في الجملة التي قبلها، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، ها، إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به كأنه بقى خلاص وافقهم على ذلك وصدق كلامهم، والحيلة مشيت عليه على يعقوب عليه السلام. وكون الحيلة مشيت عليه دي مسألة مش بعيدة على فكرة، مش بعيدة. دائما الإلحاح والاستمرار في الطلب خاصة بيكون من أبناء لأب بيستجيب حتى مع هذا الخوف الشديد والحرص الشديد، بيأتي في مواطن ويستجيب. فاستجاب له، ما لك لا تأمن على يوسف، لكان دأب وديدن وأن لا يأمنهم على يوسف، في هذه المرة استجاب. وهذا كثيرا ما يكون من الآباء، وهذا ممدوح في مواطن وغير ممدوح في مواطن. ممدوح في مواطن إن العبد ما مش لازم يكون فيه قواعد وماشي عليها البيت وما بتتخلفش القواعد دي، لا أبدا، قد تتخلف في بعض المواطن تظهر لك مصلحة، ها، أو يؤثر فيه كلام، ده بنشوف الجانب الحسن في هذا الجانب مش الجانب السيء. وأحيانا بتكون الولد تكون عايز يطلع رحلة مع المدرسة، كل مرة تقوله لا ما عندناش بنات بتطلع رحلة مع المدرسة، ما عندناش بنات، أنا أخدكم وفسحكم، أنا أوديكم، تيجي مرة وتروح إيه ترضى، تبقى هي دي المرة بداية الإيه، بداية المصائب كلها، هي دي مرة وافق لهم على خروجه معهم، وكانت المرة دي بداية رحلة الشقاء بالنسبة ليعقوب عليه السلام وبعد ولدي عنه. ده من يعني لولا رعاية الله سبحانه وتعالى. لكن بنقول إخواني إن أحيانا بتبقى هي المرة دي هي المرة دي اللي فيها المفاسد كلها. أنا مش بعظم الأمر عشان نخوف الأباء منه، لكن نحذرهم من مثل هذا. نقعد عند ولاد عمي يا أبي ومش عارف إيه وخلاص، مرة واثنين وثلاثة لا، لأن أنت كبيرة ولاد عمك كبار، تيجي تحت مرة وتقبل هذا الضغط. هي المرة دي اللي حصل فيها العشق والغرام والمكالمات وفساد أخلاق البنت والولد والانتهاء بالزنا أو غير، هي المرة دي. الغلط غلط يا إخواني، لازم نصر عنه غلط ونمتنع عنه، لكن يكون مسائل مباحة هي اللي ممكن ناخد وندي فيها، واخد بالكم إزاي؟ فأحيانا تحت ضغوط الأبناء وإلحاح في الطلب أو الزوجات تجد الإنسان قد يرضى ويقبل. لا في الغلط لا وألف لا. خلاص إخواني لا وألف لا. لكن في الأمور المباحة الصح إنك ما تتمسكش بالأمور اللي فيها سعة. خلاص حتى لو ترجحت عندك أمور في وقت آخر قد يترجح سواها. أيضا أنا رفضت في دي وفي دي لكن المرة ديت قد نقبل. واضح إخواني أدام الأمر فيه سعة. لكن الأمر المحرم فلا قولا واحدا. فلما ذهبوا به من عند يعقوب ووافقه منتهى الأمر وأجمعوا أي أجمعوا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب. وعرفنا عن غيابة الجب. فعلوا به ما فعلوا. فعلوا به ما فعلوا. كأن هذا الكلام اختصره لأن خلاص وحكى لكم ما يعملوا إيه. فعلا فعلوا ما دبروه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا ذلك وألقوه في غيابة الجب. الله عز وجل يا إخواني أرحم بالعباد من أنفسهم. أرحم بالعباد من أنفسهم. فمع أمر الله عز وجل بالصالحين والدعاء والأنبياء والمرسلين بالصبر ومع أن الرؤية ينبغي أن يكون عندهم يقين أن الأمور ده هيحصل أدام ربنا سبحانه وتعالى قدره بيعطيهم ما يسلي قلوبهم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ده وحي من عند مين؟ من الله. لمين؟ ليوسف عليه السلام. فجاءته النبوة والوحي بالنبوة وهو صغير. فهذه الآية دليل عن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يوحي إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ كما وقع في حق عيسى عليه السلام ويحيى ابن زكريا في سورة مريم. تمام. وينطق بهذا الكلام كما يقول وجعلني نبيا يوسف عليه عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. وبيتكلم هو فين؟ هو لسه في المهد. هو لسه في المهد الصبي. وهذا هو حصل أيضا هذا من يحيى ابن زكريا. فعلم إخواني أن الله سبحانه وتعالى قال وأوحينا إليه يعني لمين؟ تيسيرا له وتأنيسا لوحشته مع كونه صغيرا. فقد اجتمع على إنزال الضرر به 10 من الرجال. دي رقم 1. 10 دي واحدة. رجال دي 2. تمام. 3 من إخوتي. 4 بقلوب غليظة قد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة. طبع البشري. وحاطب بين قوسين جملة اعتراضية باع عنك الدين حتى بعيد عن الدين. الطبع البشري يتجاوز عن ذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن أيسر شيء يرد منه. فكيف بصغير لا ذنب له؟ يعني المسألة جديدة جدا أنهم يفعلوها. عشان كده هذا بعيد أن يقال أنهم كانوا إيه؟ كانوا أنبياء في ذلك الوقت. وأوحينا إليه لتنبئنهم يعني لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من الإيه؟ من الكيد. وهم لا يشعرون. الكلام ده تتنبههم به وهم مش واخدين بالهم ولا عارفين إنك يوسف لاعتقادهم أنك قد هلكت. هيجي يوم أنت هتخبرهم وتنبئهم بهذا الأمر ويكون هم نسوا الأمر ده ولا يشعرون به ولا عارفين ولا في بالهم خالص. يوسف مين ده؟ يوسف ده احنا رميناه من عشرات السنين. تمام. وهم لا يشعرون. ده يدلك على الإيمان. هي دي اللي فجرت في قلبي معنى الإيمان بالقدر. نصحة على يوحي إليه ذلك. والكلام ده يحصل بعد عشرات السنين. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.